مثل أحد ذهب ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن أسلم وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: بيان فرض الإيمان بالقدر. الثانية: بيان كيفية الإيمان. ثالثة: إحباط عمل من لم يؤمن به. الرابعة: الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى يوم القيامة. سابعة: براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به. الثامنة: عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقط. يعني هذا الباب يعني هو باب عظيم، وهو من توحيد الربوبية كما قلنا من قبل، وخص بالذكر مع ذلك. يعني هو من توحيد الربوبية وخص بالذكر، لأنه داخل أركان الإيمان. عندك أول شيء هو ماذا؟ هو الشهادة، وهو أن تشهد أن لا إله إلا الله. فهذه الشهادة داخل فيها ثم الإيمان بربوبيته وهو أفعاله في الكون. ومع ذلك خصه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله جبريل بالذكر، لأن فيه ما فيه من الخير في حياة الإنسان. ولهذا جاءت أحاديث عدة في هذا الباب وفي بيان مكانة هذا الإيمان بالقضاء والقدر. والقضاء والقدر أو القدر في حد ذاته هو في نهاية المطاف هو سر الله في الكون، لم يطلع عليه أحدا من خلقه. هو سر الله في الكون لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه يعني. وأما أفراده يعني أفراد المسائل هذا قد يطلع عليها، لقوله تعالى: لا يطلع على غيبه أحد إلا من ارتضى. أما جملة وتفصيلا لم يطلع عليه أحدا من خلقه. ولهذا كذب الصوفية لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: وتعلم ما في اللوح والقلم، وقالوا: وتعلم ما في الغد. يعني هذا كله كذب بذلك، لأن هذا حق لله سبحانه عز وجل، ولا سبيل للاستدلال به لإثبات المعصية، أو هو لا سبيل له لإثبات هذا القضاء والقدر، أو الاستدلال به لإثبات المعصية. وليس لأحد أن يجعل المناظرة التي وقعت بين موسى وآدم لما حاج موسى آدم فحاجه، قال موسى لآدم: لما أخرجتنا ونفسك ماذا من الجنة؟ فحاج آدم موسى فقال له: أما تجده في كتابك أن الله خلق المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ500,000 سنة؟ فحاج آدم موسى فغلبه. لكن قصة آدم هذه فيها شيء كنا سبق أن ذكرناه، وهو الاستدلال بالقضاء والقدر لعدم الرضا به. يعني كما قلنا من قبل هي شبيهة، أن الولد عندما يمسك الكاس ويسقط، فأنت أول ما تغضب عن علامات كسر الكاس. فهذا لا يجوز لك في هذه اللحظة أن تغضب عن أجل ماذا؟ كسر الكاس. وإنما إذا فيه تصحيح شيء تصححه. احنا نقول لك: هذا قد قدر، هذا تكسير الكاس قد قدر وقد وقع، ليس لك أن تعترض. وأما إذا فيه تصحيح لمسك الكاس وغير ذلك فلا بد من فعله. ولهذا آدم لما حاجه موسى قال: لما أخرجتنا وأخرجت نفسك ماذا من الجنة؟ يعني هو موسى يسأل لماذا أخرجتنا، ولم يتكلم عن ماذا، عن الذنب. موسى يعلم أن من أذنب وتاب في شرعه تاب الله عليه ولا لا؟ تاب الله عليه. إذن فما كان يحاجج آدم من أجل الذنب، وإنما سأل على الإخراج. فآدم في ذيك اللحظة قال: كيف تسألني على هذا الإخراج وهو مقدر قدره الله من قبل؟ إذن فالقضية ليس في إثبات الذنب والاستدلال على الذنب لإباحة الذنب، وإنما قال له لا تقل مثل هذا، فهذا الأمر مقدر، أي إخروجنا من الجنة مقدر. وأما الذنب فآدم لما عرف أنه ماذا أذنب ماذا فعل؟ تاب وأناب. وإلا آدم لو كان عارف أنه مقدر ويستدل بالقضاء والقدر لما تاب، كان يقول المولى عز وجل ماذا قدرته عليه، ولا استدل به الشيطان على من؟ على رب العالمين، لأن عندما قال له أسجد فأبى قال أخرج فإنك رجيم وإن عليك اللعنة ليوم الدين. إذن هذا المحاجات آدم لموسى ليس من قبيل إثبات الذنوب والمعاصي، واضح؟ والاستدلال يعني بالقضاء والقدر على إثبات الذنوب والمعاصي لا وجه له. أظن فهمتم ولا زيد نعاود؟ شوف لي محاجات، حديث محاجات موسى قوم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا لك وأسكنك الجنة فأخرجتنا منها، فقال له آدم وفي رواية أخرى فأخرجتنا ونفسك منها، يعني قال أخرجتنا أنت وجدت خرجنا عنها معك، أخرجتنا ونفسك منها. نعم. فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله عز وجل برسالاته وبكلامه، فبكم تجد ذلك علي قبل أن أخلق؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فالقصة واقعة، وآدم يؤاخذ في وموسى أخذ آدم على ماذا؟ على إخراجنا من الجنة، لم يؤاخذه على الذنب. قالوا لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فآدم قال له كم تجد هذا عندك في التوراة، عندك في الكتاب الذي عندك، كم تجده مكتوب عندك أننا سنخرج من ذلك؟ فحاج آدم موسى. فالآن موسى لم يستدل، وما حاجز موسى على ماذا؟ على الذنب في حد ذاته، وإنما سأله على الإخراج. قالوا فذلك الأمر تاع الإخراج هو ماذا؟ كتبه الله علي قبل أن أخلق بكذا، وقبل أن يخلق المخلوقات لما قال القلم أكتب، هذا كما قلت لأقرب أنا في حد ذاتي. مرة الماضية كنا تكلمنا عن الموضوع هذا، كنا عندما يقع أو تقع المصيبة في يدك شيء أو في يد الأبن شيء سقط، احنا نغضب على ماذا؟ على هذا الشيء الذي سقط، ونؤاخذ الأبن ليش فعل كذا؟ هو هذاك الفعل وهذاك السقوط كان من قبل مكتوب أن يقع، واضح الحين؟ هذا مكتوب أن يقع، أن يقع ويتكسر، لازم يتكسر كالموت لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، هذا الاستدلال لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. قال ما الاستدلال بمثل هذا غير سليم، لأن الموت ماذا؟ فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، الموت جاي جاي سواء خرج أو ما خرج، ما عندك الحل تقول لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا، إذن الموت جاي جاي، فهذا الشيء يتكسر يتكسر. لكن أنت عوض أن تصحح الخطأ الذي وقع من الابن قل له امسك هكذا، تؤاخذه على شيء قد قدره الله عز وجل. ولهذا قال أنس بن مالك خدمت النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنوات كاملة، ما قال لشيء لم أفعله لما لم تفعله، ولشيء فعلته لما فعلته، ليش؟ لأنه تم. وهذا قلت لا ينفي تصحيح الخطأ، ولهذا آدم لما أخطأ وأذنب ماذا فعل؟ تاب. فآدم ما قال له لما أذنبت كان يكون حوار ماذا؟ آخر، لما يحاججه بالذنب سيكون حوارا آخر، وهذا الحوار انت الذنب. ما كان لموسى أن يحاجج آدم في مثل هذا، لأن في شرعه أن المذنب إذا تاب تاب الله ماذا عليه فلا أخطى، وإنما كانت مؤاخذة موسى لآدم على الإخراج من الجنة. فقال له آدم كيف تقول لي مثل هذا؟ فكم وجدت ذلك مكتوب، يعني لما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب المقادير كلها. إذن هذا فقط لا يكون القضاء والقدر سببا للاستدلال على المعاصي كما قلنا من قبله، واضح؟ لا يكون بوجه من الوجوه سبب للاستدلال على المعاصي أو غير ذلك. إذن فهذا الباب هو باب عظيم، باب الإيمان بالقضاء والقدر، فيه من الخير ما فيه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام خلق الله القلم وقال له اكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا يدل الأصل الأول يعني. خلق الله تبارك وتعالى القلم وقال له اكتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إذن هذا أول دليل يستدل به على هذا، وأن المقادير قد وقعت قبل خلق المخلوقات جميعها باستثناء الخلاف الموجود في ماذا؟ في العرش والقلم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى مبينا سر خلقه للسماوات والأرض: ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما ماذا؟ لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. يعني كل ما يجري فيهما مما قدره الله فهو حق، أي من الحق، لأن لو كان الله خلق ذلك لاعبا لم يكن من الحق. قال ما خلقناهما إلا بالحق. ولهذا قال في الآية الأخرى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه الآية جاءت في سياق الإيمان بماذا؟ بالقضاء والقدر. فقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله بماذا؟ بقضاء ما أصاب من مصيبة، ومن يؤمن بذلك يهدي الله قلبه، يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله أي بقضائه وقدره يهدي الله قلبه. ولهذا جاء في نصوص عديدة، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل شيء حقيقة، لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. لكل شيء حقيقة. وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب. يعني إنسان لا يحقق الإيمان إلا إذا وصل إلى هذه الدرجة، بحيث أن كل ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر يعلم أنه مصيبه ولا لا محالة، وليس له أن يقول أنا قلت لكم هذا رو فرع لو أو عفس ذلك أو يتأول أو يفعل أي شيء، وإنما يجب أن يؤمن بذلك ويسلم. ولهذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن هذه هي حقيقة الإيمان، وهذه القضية قضية الإيمان بالقضاء والقدر مسألة وقع السؤال عنها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، نعمل في شأن في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بل في شيء قد فرغ منه. فقال عمر: ففيما العمل؟ يعني هذا المنطق العقل، ما دام شيء مفروغ منه لا شئتم اعملوا صلوا صوموا. وهنا تأتي النصوص الأخرى: بعدما خلق الله الخلق وذراهم فقال هؤلاء ماذا؟ للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار وما ولا أبالي. ماذا حصل؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لا يدرك ذاك إلا بالعمل. يعني لا يدرك ذاك إلا بالعمل. يعني السؤال المطروح اللي يقول وأنا دائما وبدا ومن المستحيل أن يجيب عنه أحد، ولا الشيخ ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه ماذا؟ جفاء العلي، يتكلم فيه على القضاء والقدر، لأن السؤال لما طرح ففيما العمل، لو كان فيه تعليل كان أولى الناس ببيان ذلك من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله أعرض إعراضا كليا عن الإجابة ففيما العمل، وإنما أمره قال: يا عمر، لا يدرك ذاك إلا بالعمل. قال عمر لما أصبحت القضية تسليم: إذا نجتهد يا رسول الله، إذا نجتهد يا رسول الله. يعني قالوا خلاص الآن نعمل، إذا نعمل. يعني لم يبقى مجال بعدها للاعتراض أو لغير ذلك. ليه؟ لأن لما اعترض باعتراض عقلي سليم ففيما العمل؟ النبي لم يجب، قال لا يدرك ذلك، هذا ما فرغ منه لا يدرك إلا بالعمل، قال إذن نعمل. إذن فلم يبقى بعدها لإنسان أن يقول أن هذه القضية تناولها الصحابة وسألوا عنها وأوجبوا ذلك، وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى الإيمان بهذا، يعني الإيمان بالقضاء والقدر والتسليم، وهذا لا يلتفت إليه إلا فيما نحن في حاجة إليه، يعني لا يلتفت إلى هذا القضاء والقدر إلا من جهة تحقيق عبودية الله عز وجل. وأما أن يكون سببا بعد ذلك إذا أعطى الله شيئا إلى استكبار فيجب أن لا يكون، وإذا لم يعطي شيئا يكون بعد ذلك إلى سخط فيجب أن لا يكون. ولهذا قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك في كتاب. نعم إن ذلك في كتاب، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. واضح؟ إذن قال هذا الأمر سهل على الله. لماذا؟ لأن الله كما وصفنا أن له من صفات الجلال والكمال وغير ذلك، فكان هذا الأمر عليه يسيرا. يعني هذه الأمور ما هي من الصعبة، كما قلنا لما قال الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ليش يسير؟ لماذا قال إن ذلك على الله يسير؟ قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأمر يتنزل بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وهو نفوذ أمره، نفوذ مشيئته، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يغيب شيء عن علمه سبحانه وتعالى. يعني هذه السماوات وهذه الأراضين وما فيها الله أحاط بكل شيء علما. إذن إن ذلك على الله يسير. لماذا؟ لأنه هو الذي خلق هذه الأشياء وهو القادر على هذا، وهو الذي أحاط بكل شيء علما. هذا قال بعدها المولى عز وجل لكي لا تأسوا على ما فات. هذا السر في الإيمان بالقضاء والقدر، السر في الإيمان بالقضاء والقدر لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني الشيء الذي وما أخطأك ما كان ليصيبك، تعرف لا تأسى ولا تحزن ولا قدر الله وما جافع الوينت مرتاح، لأن عندما يغيب هذا تقع المشاكل. هذه اليوم سبحان الله كنت في مجلس هكذا في موت، فإذا بأحدهم يقول وعلى اسكت اسكت، هذه الكلمة تعني ماذا؟ اعتراف، تعني أنك أنت أحكم من الله فيما يفعل، وهذه كلمة ماذا؟ كفر. هذه العبارة بطلوا اسكت، عنده أولاد صغار ما خلى والو، ما عنده أي شيء، كان الذي فعل وهو الذي على كل شيء قدير وقد أحاط بكل شيء علما، وهو أرحم بعباده من بالإنسان بنفسه، هو أرحم بالإنسان من الإنسان ماذا؟ بنفسه، فيما ذكرنا في الأسبوع الماضي ماذا ذكرنا؟ أرحم من الإنسان من الإنسان بنفسه، إيش ذكرنا؟ ليس بعمله، يكتب للمولى عز وجل الإنسان مرتبة في الجنة عالية لا يدركها بعمله، فلا يزال يبتليه حتى يبلغه إياه. دوك أنت تعال احكم فيها، احنا عندما نشوف المصايب تنزع لك الشخص وش حنقول؟ وهو وين؟ الله المولى عز وجل يرفع ماذا؟ من درجاته ليسكنه جنانه العلية. وعلى هذا الأساس يجب أن لا يكون لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني ما يكونش الجزع والحزن والسخط وغير ذلك، واضح؟ ما يكونش هذا كله. ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني عندما يعطي المولى عز وجل العطاء من صحة أو مال أو فهم أو غير ذلك مدعاة إلى ماذا؟ غرور. غرور. لا تفرح. إن الله لا يحب الفرح. هذا قيل لمن؟ قارون. قارون. ماذا فعلت؟ أعطاه ربي ذاك المال أعطاه. خرج على قومه ماذا؟ في زينته يختال في قومه. فقال العقلاء منهم لا تفرح. إن الله لا يحب الفرح. لأنك هذاك الفرح إن كان، وهذا دائما يقع من الإنسان، لتزكية ماذا؟ في نفسه. وأما إذا كان الفرح لشيء آخر، إيش قال المولى عز وجل في الآية الأخرى؟ فبذلك فليفرح. أي إيش قال؟ وفبذلك فليفرح. فبفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرح. يعني عندما تنسب وتفرح من أجل ما أعطى الله، وهذا من قبيل، وأما بنعمة ربك مات فحدث، ما يكونش هذا. ولهذا قال بعدها والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال فخور، يعني إما حزن من روح الله. ولهذا قال والد يوسف لأبنائه ما قال لهم؟ لا تيأس من روح الله ولو رحتم وما وجدتم فعل، لا تيأس من روح. فهذا يدفع الإنسان إلى عدم اليأس وعدم التضجر والسخط. ومن جهة أخرى إذا أعطى لا يكون الفرح بهذا العطاء. لما للإنسان في النفس لا تفرح، ولا تفرح بما آتاكم بحيث ترون أن هذا، لأن الله قد يعطي للعبد مال استدراجا، لأن الله قد يعطي للعبد استدراجا ونستدرجهم من حيث لا يعلم. ولهذا ماذا قال فرعون لما وقف موسى بين يديه؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ قال كيف أنا خير دوية صح سوية أموال طائلة من هذا الرجل؟ إذن هذا كله طغيان بما لا يجب أن يتجبر به الإنسان. إذن على هذا يجب أن يدرك الإنسان هذه الحقائق. إذن الإيمان بالقضاء والقدر يعطي ماذا؟ الاتزان في الحياة. الإيمان بالقضاء والقدر هو ميزان الحياة، هو الاستقرار في هذه الحياة. يمشي الإنسان على وتيرة واحدة، ما فيش تحت والفوق، يعني لكن العداد نتاع الحرارة والبرودة هاب طالع. هو عنده ماذا؟ استقرار دائم، أراحة دائمة. وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليه عمر بن الخطاب ووجده متكئ على حصير قد أثر في جنبه ومتوسد وسادة مال من ليف حشوة ليف، وفي الخزانة ما في شيء، ماذا يملأ العين يرد العين، ثم التفت لفتة ولا تمدن مال أيه. فإذا به يلتفت لفت، فقال يا رسول الله إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليه، أدعو الله أن يوسع على أمتك. يعني هو هذه الحالة التي وصلت إليه ليس من أجله، ولكن لما رأى حال النبي والحالة التي هو عليها وهو أقرب الناس لله، والآخر الكافر تاع فارس والروم نايمين جالسين فوق ما تتصور، فإذا بالنبي في حالة استقرار دائم. إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة الخيرة فيما اختاره الله، هذه اسم الاستقرار. قال عمر آنذاك، وقال له في رواية أخرى ألي مثل هذا يا ابن الخطاب؟ قال له هكذا يا عمر مثل هذه حالة؟ وعمر لم يقع له ذلك من أجل نفسه، وإنما رحمة بمن؟ بأحب خلق الله إليه الذي هو أحب إليه من نفسه. لأن قال له وعد الوقت، قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين، قال رسول الله إلا من نفسي. هذه قال له خلاص. قالوا ما زال يا عمر، ثم البرنامج يتغير، قال أكثر من نفسي. قالوا الآن يا عمر، فهذا الحب له أكثر من نفسه هو الذي دفعه. فإذا النبي يعيده إلى ماذا؟ إلى الاستقرار. لمثل هذا يا ابن الخطاب. ولهذا في أول البعثة ماذا فعل به ربه؟ في أول البعثة ماذا فعل به ربه؟ لو سير المرة تكلموا فيها. أنا أسأل السؤال يعني. الوفاة. خيره بين عبد الرسول ولا ملك الرسول. خيره قال وش حب عندي. جاءته دنيا ماذا؟ راغمة. هذه كل حصلت من قبل. فاختار تمام العبودية لله سبحانه عز وجل. ولهذا لما مر عمر ورأى ما رأى قال مثل إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. قال عمر استغفر لي يا رسول الله. يعني فهمت ولا لا؟ فهمت؟ كأن كفار عندهم ونحن أولى بها. نحن أولى. قال ولمثل هذا ابن الخطاب قال استغفر لي يا رسول الله. راض بماذا؟ بالاستقرار والحياة اللي رايح فيها عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن ندرك هذه القضاء والقدر. قال المولى عز وجل وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كنا قال في الآية الأخرى إن ذلك على الله يسير. قال الله الذي خلق السماوات سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال إن ذلك على الله وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. قال كذلك قال ربك هو علي هي. إذن هذه القدرة وهذه المشيئة النافذة لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتك. ليبلوكم بالخير والشر فتنة. بالشر يجي الشر. لا تأسوا على ما فاتك. عندك استقرار تعرف أن هذا من تقدير الله والخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. ولا تفرحوا بما آتاكم. يعطيك المولى عز وجل لا تفرح. لماذا؟ والله لا يحب كل مختال فخور. ولهذا لما فرح قارون وهذه الأمثلة كلها في كتاب الله عز وجل. ولما فرح فرعون كل ممن على كل مختال فخور أي عال ما تحت مستوى البحر. قارون قصف نبيه وبجاره الأرض. فرعون وين؟ وصل بعرض كلاهما ممن تكبرا. ولا يوصل إلى هذه النتيجة كما قال المؤلف فيما سبق وإلى هذه الحياة الإيمانية وهذا الاستقرار الإيماني إلا أن تكون عارفا بالله بربته وبأسمائه وصفاته. لا بد أن تصل. لا تصل إلى هذه المراتب هذه العلي لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا على بما آتاكم إلا إذا كنت عارفا بالله أي بربيته وبأسمائه وصفاته. بعد ذلك ستحقق العبودية في لكي لا تأسوا ولا تفرحوا. عجبا لهذا لتأسوا لا تفرح جاءت النص الآخر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالراء شكر ضراء صبر. والحياة ماشية إلى عيش إنها قاتل إنها جنان جنات مش جنة جنات رايحين إلى حياة أبدية صرمدية. قال المصنف رحمه الله وتبارك تعالى بشوية ما نصنف هذا الإيمان يعني من خلال هذه الآيات يبدو لي أن هذا كافي. وتعرفوا أنتم في كلم بعض أهل العلم على الإيمان بالقضاء والقدر ويرتبوا أربع مراتب العلم والقدرة وكذا إلى غير ذلك. لكن من خلال النصوص التي بين يدينا ما فيش إشارة إلا إشارة بسيطة مثل هذا من خلال الآيات تتبين ذلك. إذن هذا ما جاء عن الصحابة وهو سيبين. القصة الأولى قال عمر عبد الله بن عمر جيب الحديث عبد الله بن عمر والذي نفس ابن عمر بيده هذه خارج الطائف في الشام ما في البصرة تقول أن الأمر أنف يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يصدر من الإنسان إلا بعد فعل الإنسان. هذا نفاة القضاء والقدر يعني. فجاء تابعيين معبد الجهني وعبد الرحمن الحميري بعدما سمعوا هذه المقولة جاءوا إلى الحج أو العمرة وتمنوا أن الله تبارك وتعالى ييسر لهم أحد الصحابة ليسألوه، فقيض الله لهم عبد الله بن عمر. وهذه القصة أنا دائما وأبدا أشير إلى الفوائد التي فيها، ابتداء أن نشر العقيدة السليمة الصحيحة بدون ذكر العقائد الفاسدة الأخرى تحمي صاحبها من البدع. واضح الحين؟ نشر العقيدة الصحيحة السلفية بدون ذكر العقائد انتع الفرق الضالة الموجودة، فإنها تحمي صاحبها من الوقوع في الزلل ومتابعة أهل البدع. جدتوا؟ اقرأ وننشر هذا حديث صحيح مسلم. أين؟ في كتاب الإيمان. ماشي. عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. أين؟ فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. أين؟ فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم. ليصلت اليوم هذا قولهم لو لقينا أحد من الصحابة الذي حافظهم من الوقوع في الزلل هو العلم السابق الذي عندهم والعقيدة السليمة التي كانت عندهم، فصانتهم من متابعة أولئك الناس مع أن حالهم ما حالهم. اقرأ الآن اذكروا عن حاله. فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. هذا يقول ظهر قبلنا ناس، هذه مواصفاتهم يا عبد الله بن عمر، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يقول أهل العلم يتقفرون العلم أنهم يخرجون لأخذ العلم في الكفار، أو يأتون بالمسائل ماذا الشاذة البعيدة، هذا معنى يتقفرون يعني. والظاهر على الظاهر من الظاهر أنهم يذهبون ويطلبون العلم في القفار. نعم. أي نعم، يعني هذه المواصفات مواصفات إيش هي؟ مضلة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصف الخوارج: يحقر أحدكم، هو يتكلم عن الصحابة معنا، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه وقيامه إلى قيامه. يا والله خرجت أنا الخوارج، بعضهم برأي العين، العين طايرة يدوا فيها شظان على الرصاص مخليه، يقول إذا مت ألقى الله بذلك، يقول بهذه العبارة: إذا مت ألقى الله بذلك. يقول لأحدهم، هذا جابه لي فوال العفريت في الفساد مش في الخير، يقول لي بهذه العبارة: نصبح ونحن نشم رائحة الجنة ونمسي ونحن نشم رائحة الجنة. صحابة مصطفى الدرجة يشم، وإنما حدثهم النبي عنها كأنها رأي العين، هم لف يشم مش يسموها الكلاب انت الكلاب انت على تاع السيد وانت كذا انت الحال اللي مربينا من الحكومة مش يسجول والله بهذه العبارة يعني. ولهذا يحذر الإنسان من السن بسن المضمون الداخلي. ولهذا هذان التابعيان يعني ايش اللي صانهم؟ هو العقيدة السلفية التي اعتقدوها ابتداء صافية نقية، الإيمان بالقضاء والقدر، فلما قالوا بخلاف ما هم عليه ابتعدوا عنه وأرادوا أن يتأكدوا من فساد هذا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى أهل العلم. ورحم الله عمر عبد العزيز لما قال تلك المقولة العظيمة لأهل العلم والتي نقضناها نحن اليوم وقلبنا الموازين فيها، فأنا نحن اليوم نقول العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليك، يعني العالم يتكسل في البيت يضرب الشاي ومعاه البيبسي كولا ولا شي مصطفى يقول ماشي يا مقال والأشياء الأخرى والناس معنا يجيوا. إذن إيش يقول عمر عبد العزيز؟ هذا قال العلم يؤتى إليه، ذوك لازم أنت يبقى في بيته وأنت تتحوس عليه. وعمر عبد العزيز يقول لعمر بن حزم إيش يقول له؟ ولتجلس ولتفشوا العلم، هذا الأمر عطيه لمن؟ العلماء. ولتفشوا العلم ولتجلسوا لتعلموا من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون ماذا؟ سرا بين أفراد. ولتفشوا العلم هذا اليومين خرجوا واحد الفيديو والله غير مشي تبكي فقط والله مشي تبكي فقط يا أخي شفته يا حمودي في مصر خرجوا للصعيد المصري مع المسلمين شفته والإخوة لاهيين بالسياسة والسياسيين والروس واليابانيين والأمريكيين والناس أجمعين يقول لها شكون نبيك إيش قلت له عيسى اللي قالوا له معلموناش قالوا معلموناش اقرأ في الفاتحة الحمد لله صلي ما علموا ممكن لا صيام ولا صلاة ولا شيء واحنا جالسين نقل فيروس بعضنا السلفيين جالسين الآن يتطاحنون تطاحن ما فيش واحد يرحم الثاني والآن والله لو نخرج إلى خارج الجهات هكذا ونشوف بعض القرى والله نجد مثل هذا عندنا في الجزائر والله تبكي يدخل يقول ايش عندك عندي فضل الله تعشينا نعشيكم من فضل الله ما عنده ولد شوية رز هكذا شوية ما حتى جهل نبي لا يعرفون من نبيهم والله لا يعرفون زي ابو الحسن ماربي خرب الان هذا لي ماذا ندبلها سعادة خلي السياسة طول عرض ولا بد التغيير ولا بد السكوت ولا بد كذا ادخل برلمان واسكت مش تغير ضربة واحد يعني تميع كلية لو اشتغلنا بما يجب الاشتغال به لغيرنا ان الله لا يغيره ما بقوم حتى يغير ما بقوم ما بشي فحصانة المسلمين بالعلم قال ولتجلسوا ولتفشوا العلم لتعلموا من لا يعلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ما قالش العلم يؤتى إليه والنبي ما جلس في بيته لما أمره الله بتبليغ دينه خرج ولا ما خرج وأمر الصحابة الخروج وخرجوا لتبليغ هذا الدين تم قال إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقصرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ما الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره يعني هذا شاهد من ذلك بهذا أن عبد الله بن عمر رحمه الله تبارك وتعالى لما أخبروه بما هم عليه قال مباشرة أخبرهم أنهم براء مني وأنا بريء منهم يعني تبرأ منهم التبرأ كلي وهذا فيه دلالة على لم يستدل عبد الله بن عمر في هذا الحديث بحديث أبي هرير التي فيها شعاب الإيمان وإنما استدل بماذا بأركان الإيمان حديث جبريل الذي فيه أركان الإيمان وهذه لفتة من عبد الله بن عمر كبيرة يعني كأنه لا يكفر الإنسان إلا بماذا بإنكار هذه الأركان وما ذكر حديث أبي هريرة الإسلام بضع سبعون شعبة وقال من لم يؤمن بشعبة من شعب الإيمان ما فيش شو هي شعبة من شعب الإيمان هي من شعب الإيمان الإيمان بالقدر القدر القدر من شعب الإيمان ما استدل بذاك الحديث إن كان يستدل وإنما استدل بأحاديث أركان الإيمان يعني هذا كله ليبين مكانة الإيمان بالقضاء والقدر ولهذا قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره كله من الله عز وجل وهذا خيره وشره هذا بالنسبة للبشر واضح في قوله بالقدر خيره وشره هو بمثابة قوله تعالى يبلوكم بالخير والشر ماذا فتنة ما ترونه أنتم وأما أفعال الله عز وجل وتقديره فكله خير ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك لماذا يعني بالنسبة للإنسان في حد ذاته قد يرى ذاك شرا وقد سماه المولى عز وجل شرا وسماه الرسول شرا لكن عندما ينظر إنسان إلى العاقبة لا يراها شرا ولهذا لما الخضر فعل بالسفينة ما فعل خرقها أنكر عليه من موسى قال أخرقتها لتهلك أهلها لقد جئت شيئا ما. امرأة ايه تفعل هذا؟ قال إذن الآن في اللحظة اللي كان الآخر يخرب خذر يخرب في السفينة، موسى وشاف ذات شر باين شر ولا لا في راح في تلك اللحظة تكسير سفينة والناس يشتغلون بها وأركبوهم بماذا؟ بلا نول في سبيل الله، هم ركبوا في سبيله ويجي كسر من فوق، يعني شوف الأمر المشكلة والرأس. فلما جاء وقت الذي حصحص فيه الحق قال الخضر لموسى وأما السفينة فكانت لمساكين يعني فأردت أن أعيبها وكان وراءهم أي أمامهم ملك يأخذ كل سفينة مالا غصبا. يعني الناظر ابتداء يقول شر، لكن لما هذاك تكسار القليل حفظ ماذا؟ حفظ به ماذا؟ السفينة كلها أصبح خير لم شيخان؟ أصبح خير. ولهذا قال ما فعلته عن أمري وإنما بأمر من الله سبحانه عز وجل. إذن وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني هذا بالنسبة لرؤية الإنسان، وأما العاقبة فهي خير. ولهذا قال من ابتليته بحبيبتيه فصبر فليس له جزاء إلا الجنة. فلما ينظر الإنسان للفعل الآن ولم هو آتي يرى أن ذلك فضل كبير جدا. ويذكر لي الأخ مصطفى اليوم أو الأمس كنا ماشيين في الطريق، يقول لي واحد الشباب صغار حفظوا كتاب الله ووالدينهم دام حفظ كذا، من جملته واحد بصير كم سنة عنده مصطفى؟ ها؟ 13 سنة. وش يقول؟ يقول أن أتمنى أن لا يرد الله علي ماذا؟ بصري. قال حتى إذا وقفت بين يديه أقول له يا رب مع أني فاقد البصر حفظت ماذا؟ كتابته، يكون لي حجة بين يدي ربي لأعلو المراتب العليا. 13 سنة يحكي كيف حفظه شيء عجيب. الشيخ يرد ويدي في الباب والموطوع ويرجع ويفعل عجيب. نحن نجيب الببس نجيب الكولا ونجيب الشوكولايطة وشوف إذا كان حفظ ها؟ ويجيب له الهدية ويجيب له كذا. قال لك يروح عند الشيخ يقرأ عليه آية واحدة ويرده مش عارف 10 كيلو ولا كم 10 كيلو يروح ماذا في الموطوع. والده لا يقرأ مش حافظ ذي كتاب الله، قال لي يحط ذيك الورقة في الموطوع هكذا وليده في الطريق يعرض عليها راكبه يعرض عليه. إذن نعود إلى القضاء والقدر، تدرك قضاء الله كيف يقدر. إذن والخير والشر وتؤمن بخيره وشره، هو الشر بالنسبة للآن الذي يراه البشر، وأما ما يقضيه الله ويقدره فعاقبتها كلها خير. واضح؟ ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، يعني من الأحاديث اللي كنت أذكرها ما ذكرتها، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. ورواية أخرى لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك ما كان ليصيبك. لا يجد عبد حلاوة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه ما كان ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. يعني هذه الحديث كلها في هذا الباب والتسليم القضاء والقدر. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.